فمواضع الزينة هو هذا الرأس وشيء من العنق الذي هو موضع الطوق، أما أن تكشف عن صدرها حتى لا يكاد تظهر ثديها بحجة إيه؟ أنه هذا محرم. لا، هذا كله من التأثر بالتيار الجارف مع محاولة التبرير لبعض هذه المخالفات بمثل هذا القول الذي جاء في بعض المذاهب. يشبه هذا القول قولا آخر وأغرب.